الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا دائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. قبل أن نترك النقطة التي كنا نتحدث فيها، وردني أمس سؤال بهذا المعنى. يقول السائل: كتب بعض الكتاب المثقفين في مدح بعض الزعماء ووصفه بأنه مرن وأنه يخالط المجتمع وأنه يحضر مناقشات ومحاضرات لدى الجامعيين ويشترك في المناقشة مع الطلاب والأساتذة، وأنه إلى مدحه مدحا يستحق. ثم بعد ذلك يقول هذا الكاتب: هذه هي الديمقراطية الحق التي نطبقها نحن ويدعيها غيرنا ولا يطبقها. هذا الكاتب أساء إلى الإسلام من حيث لا يشعر، ومدح الكفر والكافرين من حيث لا يشعر، وصار داعية إلى الكفر من حيث لا يشعر. إذا كان كل ما يحصل من محاسن الإسلام من العدالة والإنصاف والتواضع والإحسان وعدم التكبر، كل هذه المعاني إذا سميناها ديمقراطية، الذي بقى من الإسلام؟ هذه المعاني هي محاسن الإسلام قبل أن توجد الديمقراطية، والديمقراطية الغربية وجدت أمس. ولكن هذه الأخلاق الفاضلة محاسن الإسلام جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتقد جارية كانت تقم هذا المسجد، ماتت ليلا فدفنت ولم يشعر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسأل عنها فيقال ماتت ليلا فدفنت، فيقول للصحابة: ألا أشعرتموني؟ فيذهب فيصلي على قبرها تلك الجارية المجهولة التي لا قيمة لها في المجتمع نظر كثير منها. وأن نسمي هذه ديمقراطية؟ سمي هذا ديمقراطية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مع هذا الفهم السقيم، رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول في فاطمة في تلك المناسبة المعروفة لديكم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه الديمقراطية؟ إذا كنا نسمي جميع هذه المعاني السامية ومحاسن الإسلام ديمقراطية وندعو الناس إلى هذا النظام الكافر الغربي، أليس ذلك دعاية إلى الكفر ودعاية ضد الإسلام وجهل بالإسلام وأنا قد أعذر أمثال هؤلاء بعد العذر. ذلك لأننا تساهلنا عندما أرسلنا كثيرا من شبابنا إلى أوروبا في نعومة أظفارهم، ذهبوا يدرسوا هناك. قبل أن يدرسوا الإسلام درسوا النظام الغربي ولقنوا الديمقراطية، وربما لم يفهموهم ما هي الديمقراطية. الديمقراطية نظام غربي نصراني عبارة عن حكم الشعب نفسه بنفسه. لا يستغرب عندما عاش المجتمع الغربي فترة من الزمن مظلوما من حكامهم ومن كنائسهم، وضاقوا صدرا بهذا الظلم وفروا من هذا الظلم إلى أي شيء؟ إلى أي شيء فروا؟ هل فروا إلى حكم الله؟ فروا إلى حكم أنفسهم، انتفضوا أمام حكامهم وملوكهم وكنائسهم واستقلوا، فسار الشعب يحكم نفسه بنفسه رافضين حكم أولئك الملوك الظلمة وحكم تلك الكنائس الظالمة، صاروا يحكمون أنفسهم بأنفسهم. هذه محادة معها الديمقراطية. فإذا كان ليس في الإمكان أن يجتمع المجتمع كله يضعوا لأنفسهم قوانين وعقوبات، إذن فلينتخبوا جماعة منهم في مجلس يسمى مجلس البرلمان، له رئيسه وله أعضاء. إذن الديمقراطية معناه أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، يمثلهم، يمثل أهل كل منطقة وأهل كل حي وحارة نائب، ولهؤلاء النواب رئيس. هذه هي الديمقراطية. ليس معنى ذلك أنهم يطلبون الحكم الرباني من الكتب المنسوخة أو من الشريعة المحمدية القائمة، لا، بقوانين يضعونها من عند أنفسهم، أي هم السلطة التشريعية. فهل يرضى المسلم أن يعرض عن حكم الله وينشئ سلطة تشريعية تشرع وتنفذ رافضة حكم الله تعالى؟ هذه هي الديمقراطية. وإذا كان بعض كتابنا يصفون كل عدالة وكل فضيلة أنها ديمقراطية، هذا غلط ودعاية للكفر والكافرين ونيل من الإسلام ودعاية ضد شريعة الله تعالى. فليفهم ثقفونا أن الديمقراطية نظام غربي كافر ليس لا علاقة له به، فليفهم هذا جيدا. ومن لديه استفسار في هذا المعنى فليكتب أسئلته. أرجو أن أتمكن عن قريب لتقديم كتاب في هذا المعنى يشرح هذه المعنى حتى يدرس شبابنا ويتفقه في دين الله تعالى ويعرف الشر، لأن كثيرا من شبابنا يعرفون الخير ويجهلون الشر. ومن لا يفرق بين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين يتخبط هذا التخبط الذي يعيش كثير من شبابنا، لأن كثيرا منهم إما أنه يعرف فقط سبيل المؤمنين ولا يعرف سبيل المجرمين، أو العكس، الذين تعلموا في الغرب يعرفون سبيل المجرمين ولا يعرفون سبيل المسلمين. إنما الأكمل من يجمع بين المعرفة. ومثل العلامة ابن القيم ذلك بالصحابة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا سبيل المجرمين وعاشوا فيه إلى أن بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. انتقلوا من سبيل المجرمين فعرفوا سبيل المؤمنين وقارنوا بين السبيلين فأحبوا الإسلام وعظموه، لذلك لا يلبس عليهم لأنهم عرفوا السبيل. أما من يعرف سبيل المسلمين والمؤمنين فقط ولا يعرف سبيل المجرمين يقع في هذا التخبط الذي يعيشه كثير من كتابنا اليوم. وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين